يقول نصف الدية الآخر على من؟ على من وجب عليه القصاص وعفي عنه. يقول كيف يشارك الأب بالقتل ويطلب الدية؟ الذي يطلب الدية الأب ما يرثه أصلا إذا قتل، ويمنع الشخص من يرث واحد من ثلاثة رق وقتل، وإنما يطالب بقية ورثة المقتول. يقول كان القاتل أبا فمن ولي الدم والأب موجود أقرب وارث، سيأتي منهم من هم أولياء الدم هم ورثة المقتول. يقول أن أجنبيا وأبا اشترك في قتل الابن، فقال جميع الأولياء يقتل الأجنبي إلى الأب، فقال يعفى عنه. ايش تقول مصعب لهذا سؤالك؟ يأتي منهم أولياء المقتول، يعني الأب إذا قتل ما له ولاية، انتهى، ما يعتبر من الورثة، يعني كأنه ميت. يقول الولي إذا عفى عن الذي يجب عليه القصاص وطالب بالدية، فإن نصف الدية تلزم الذي عليه القود، والنصف الآخر هل تجب على الشريك الآخر الذي سقط عنه القود؟ ايش تقول سليمان؟ فهمت السؤال؟ أيوه. يعني عندنا أب وأجنبي، الأب هل تلزمها الدية؟ ها؟ ليه؟ ايش تقول؟ تلزمها الدية لأنه قاتل لكن سقط عنه القتل، تلزمها الدية. والمصنف تكلم عن هذاك لأنه يجب عليه القصاص، فيظن أنه عفي عن المال أنه هو يتحمل جميع المال، لا، لأن هذاك أصلا ثبت عليه نصف الدية. ها؟ باب التعزير أمر آخر، هنتكلم عن القصاص، يعني الإمام من يعزره أو ما يعزره، المال تعزير بابه مفتوح. يقول لو طلب ولي الدم القود فهل يجب على الأب نصف الدية؟ يعني لو كانت دية مثلا 300,000 تمام، واشترك مجنون ومكلف، المجنون ما عليه قود، هل يجب الضمان من ماله؟ نقول مالك شيء، ما في شيء، امشي خلاص. ها؟ ايش تقول؟ عندنا مجنون ومكلف قتلا رجلا، ها؟ شوف، كل من سقط عنه القود تجب عليه الدية، والكلام عن الذي عليه القود، لو سقط عن القصاص كم تجب عليه الدية؟ تجب بنفس حصته من القتل، واضح؟ يعني لو قتل اثنان رجلا واحد منهما مجنون، كم يدفع من الدية؟ 300، هذا يدفع 150,000، يعني أولياء الدم يأتيه 150,000. ولو أن 30 رجلا كلهم مجانين إلا واحد، كم تلزم الدية؟ ها؟ شوف عندنا 29 مجنون، شوف عندنا 30 مجنون، 39 قاتل، 29 منهم مجنون، واحد مكلف، وقتلنا هذا المكلف، كم الدية تجب؟ ها؟ يعني يجيه 29 سهم، يعني يجيه كم؟ 290,000، يعني يدفعون 290,000، تمام؟ أبعطيك العكس، شوف يا زيد، لو أن 30 رجلا قتلوا واحدا، تمام؟ كلهم مكلفون إلا واحد، قتلنا 29، عشر ألف، يعني ما يأخذ أولياء الدم إلا 10,000، إذا بقي واحد، تمام؟ أيوة. ولو العكس يأتيهم من الدية 290,000 ويقتل واحد، يعني من وجد فيه مانع من القتل تلزم الدية، واضح؟ يعني هو الآن يتكلم فقط عن جناية، يعني إلى الآن باب الديات ما أتينا إليه، هو يتكلم يقتل أو ما يقتل، خلاص الشريك اللي فيه مانع ما يقتل، طب الباقي اللي عفون عنه قال الدية، وهذا تجب فيه الدية كما سيأتي، واضح؟ كله سواء، يطالب بعد قبل كله سواء.